الحين لآخر جسر وغثمان ف مجموعا للدنيا إنسان ولد متعدد ف لبرابر سؤالي شو نواب كبو جنويه وذي نجاتي كبو بشري تنكشو بدبخ خيان للمسئول أزانن كم أم كمشة جاور مختلف يا نفو سؤالك كريجي نجاة بشرية شر هل كسي شتيك برقي نجاة بشر أزاني يا هر جسي برنامج ايه مثل دست ام رومان اشارت به برنامه ای که خمان هستن به برادر ام تعقید و مسئولیت و کمرده حبومان و ما معتقدیم که تنها راه درست نجات بشریت ستمکش از این همه رنج و شکنجه و آزار فقط مکتب اسلام است. اما اسلام با صورت و محتوای حقیقی آن نطرق و مذاهب مختلفی که هر کدام کم یا زیاد با اسلام حقیقی تفاوتهایی دارند. ادیک فلان مکتب به وسیله نجات بشر از آن ادیک مکتبی که ایمیج فقط اسلام در روی نجات بشر بدبخت بدس انواع بدبخت یه لو ادانی ولیکن چه اسلامی؟ لطول امسواد قرنا و دیره که لأثناء بحث امجزو اولا توضیح اوید دمگرون خائنون کاری که انتدوه که ریغی اسلام بصورت او ریغ واحده کنم آگا بوه تر ریغه ول مختلف الان مثلا هرل ایرانا گروه هر مختلف هست قدیمی و جدیدی گروه هر مختلف قدیمی یعنی اوانه که به اصلاح رایج هر کرتابه مذهبه کنی مثلا شافعی مذهب هست جعفری مذهب هست حنفی مذهب هست و هر وقت گروه هر تازه شد بوجوره فلانه گروه نوع برداشت جسل اسلام او گروه کیفل نوعی تر برداشت او گروه کیفل نوعی تر برداشت اما که اسلام وایده هاتوه هو تأمرز مختلف وله معلول او خلانته فكره توضيحي او الى ايام دا بجا كان دمان اسلاما اما يجين هلا وسيلي نجاة البشر بدبخت لبس بدبخت يلو اسلاما منظوما كان مذهبا كان رجو روشك ام قروه له يجين او مهمك روش نوبي كيف كان يجين ايجين اسلام واقعي حقيقي اسلامي كمستقيما للقران ولسنه حضره محمد صلى الله عليه وسلم استخراج كليه البته نظر دانشمند يلي طول امسواد قرنا كومك داب بايما بو او خاص عالما به للقران ولحديث يا لكتاب السنه اصطلاح الرسمي اصطلاح اصولي كتاب السنه ولكن نعمك وها تحت تأثير النظر دانش مندول قرار بقرين كآيات القرآن وأحاديث بيرين تبقى نظر عوان تفسير فيه أو ريغيه انحرافي ريغيه صحيح بوغين وبإسلام أو تكر النظر وآراء دانش مندول استفاد بكين بوغين من روشن تكاتو شنك الزحمة بأمانة لحد فرقيه اوانك مخلصانك اريان تدوها ولو نجرر ايشان مختلفة غذر اريان جور جورا ولو مجموعا وقت باخلاص الزحمة ينتشال كاريان تدوها نقدرني تزاي بحتكام وشن كبيرتو اينا لنظر امانا اشي استفادتكم بو امام بتواني اسلام واقعي درسو فاقو تميز بدوزينو ما مآخذ اسئلة كبيرين سبخ الرأي فلانا مذهب يا فلانا الجروب تشريحي تنبو مجموعا اكيد ما نواسكه تنها روزي نجاة بشر إسلاما ولي إسلام أم مذهبك يا أجروهك نا إسلام واقعي كبكومك الشناسائي آراء ومزرات مذهبك وجروهك أدوانين بيجوزينه ما إسلام لنا قالب يكي لمذاهب وجروه لا جيكينه جابة نو جزو ولا لآيان با هم أم مطلب ثابت أكين روشن أيتو كلنا وكلاو مكتب لك كوجودي هتل الدنيا فقط إسلام كرغي رغي صحيحك وسيلي نجاة بشرة نمكتب بلتر وكبار أمي شو روشن أكينو فإسلام واقعي أدارتني بهتيج كان لما تبولا أما تبولا الشاخر لكن إسلام بيابو نسو مقدار لمسائل إسلامي ومقدار لمسائل غير إسلامي تيقل وتيقل هو بذلك توضيح دريئة لمولاه أما نبيش روشنا يدوذي إسلام أما نكتية كمهمة هرك اللي أثناي هر أمجد وي أولاه وتمانا هل يسو بيجن بوما تشكان لبراوي المشاري إشتباه نون أو مذهب الرسمية لواتها إشاء ناصرية لتول أنشر قرناء ومسلمان والتبائية بأكم صحيح من المسلمان لو مذهب وللاب والدبارة مذهب والسجر السيطو بالأخرة تا أول بو رختي تحمل بو مسلمان لتول أنشر قرناء وستشن دان اللق مذهب شافعي حنفي مالكي زيدي جعفري إسماعيلي حنفي أمانة بوجود هاتيا ناري ميدان بدري يلا مزياتريش يتبلع خوفو درس فيه حد لبرو مزاهد تاجد درس فيه فس وزيفي مسلماني لو تحاز جماعتي كتابع مذهبكم هل لسر أو مذهب قيانة بمين نو حق يعني يلا مذهب قيانة لأولا مثلا شافعي مذهب يوم هل شافعي مذهب حنفي مذهب هل حنفي مذهب منظور من يراني سلسا أو مذهب ما يهد شافعي مذهب زيتا حنفي مذهب ومنين كي ديري تشتي تيكل وتيكل زلسكا بعضي لما زبكو بعضي لو ما زبكو بعضي لو ما زبكا أنا درسنيا حتى بيجاب السماعي شوا حتى بيجاب ما يدرسكا مسلمان يلتا أن النازحاتين بشاة فرقبون كافية نمزياتي درسنا تجيه مذهب يسر مذهب تازي إدانة نتجيه شافعي مذهب يل مثلا هل مثل مذهب قوان دين النو حنفي مذهب يل هربو جورة أهل هر مذهب هربو جورة مجل أمكا لغي تحقيق وطريق كان به يكي لم مذهب ولا يمكن مذهب يتنهى لو مذهب رسمية لوالة تلو تاريخ شان قرنه قدشتا ناصر يا قبول كان او فكرة ولكن لا دام لم مذهب بو كيشي بو مجيجي خم بغير خم لإسلام حالي مأيته ريزيك أدوز مو اما بلسنية بو مسلمان يكي لأن هذا الإسلام بالرغي أم نذهب إلى وعرض كرياوة كانوا فرسر الزحمة وفرمشقة لأن أم نذهب إلى وإنسان عبورك اشتباهات يكيكي أم نذهب إلى سلم الزعيف بدو زيتو في خاطر آوة إسلام واقعي بدو زيتو تاريخوك هركسي بتواني بيجي من واقعكم وزيفاوك تسمى لسر مذهب خمانو بي تا زماني بتوكيبك هل نمجزو اي اولا بحث كرياوة او الله اخوال متعال صلاحيتي في داوة كمذهب ولا واتو دين واحد دين اوكا او شورى الاسلامية شورى الاسلامي جدانش من غير عالم الاسلام درسي اوان اتوانا ك يك دانا برنامج واحد بناو دين اعلام كم بو مسلماني الاسكة تتوصون او اذا المذاهب مختلف نميني اما كار ايمانيا امرت حق امان مالنية تج كان اخوان هل كان هر مذهب اخوان هل سنة شيء تابع من فرقية خماني بيدس كان جاء دواية الحاشية وتوضيح كوتن اذا مدحت كمان دين وبرأي انت بشرية جرستار السرجردان ان راه را بيابت دو اقدام اساسي لازمة اميجين فقط اسلاما كرهي نجاة بشرة ايش اسلام واقعيك دي اسلام خوها او قرآن وقت والحديث هل هذا تاقل بان ديالي بشر لخيو نجاة مثلا لما ركا ادينا خوش هذا گیران دواخانه بی پر لباشترین دواوی لنا او شارا او دواخانه هر را دویای بسیاری تو امن خوشویسی لنا و امالا هر را بنامون او درمانه لدور و امن خوشویسی خوشکاتو ریگه او تا اشخاص بلو هم خوشویسی حالو بون هم درمانه کان بناسن لون او درمانه لاشتی انتخاب کن بیان امن خوشویسی كأن خشلة بدر ما نخش الظنون بو أمكا بشريش نجاتي ذي أمكا قرآن هس لهجي مالا ولا بعض مالك يا لبعض كتوخان وليك حجيك في حديثة جشتي هس أما بكار نافا كافينيا أما ما يتدر ما نجاتي قرآن وحديث نوخر درمانا أم درمانا أشيء بلوزي بسورة مدخل داري داري بو فلان نخش تجيدي كتا او نخش خصوصيته بو دليل اللي يجب دو اقلام اساسي لازمه اول باس شناسان دن اسلام حقيقي اشاره من كتك اسلام لنا مذاهب مختلف وآراء زورا قل هو ثلاث اول وصك كاريخين اسلام حقيقي ماسريته بتناسبه فهم منطق انسان معاصر للشرائط حاكم بل افكاره شنك اما واقعيتك لهر زمانك فرهم مرزم زوار مرزم دس مرزم جوريك فرحك لدك هين زمان ويترا لأسل امروي ايما فرهم مرزم تركيب ولا بحثيرك مسائلك كإنسان توجه بوارنوي قصي تأثير لخلقاناتا مردم بقصي حالوناون بنابرين ايما كجرسمان اسلام حقيقي بنا سينينوا اشي بتناسب فهم انسان ام اسلب حقيقي مطلب بجور توضيح دين كإنسان ام اسلب بل جشتا انودو بحث مختلف ولوكا شو تناسب يعني بجوان الحالي بن واقعية تتكك أجل بوجورة عرف المجموع فتحن المجموع نناسينه متناسب لتك فهم الدرس يعني قصيان بونكين حالونا ولإسفايلناك دوم كوشش براي الحرورش قروه جمع إنسان كإن مكتبا بشناسا ودر قبال مسئوليتي که در برابر بشریت بر آنان تحمیل می کند متأسف و ملتزم باشند. اسلام تشریح کرد هر اون سکه جمعی ایجینی و اروی بود اشه کسانی بود که شور در نامک بودن این تیرین من جزور ودا او جورت حال نانوی اسلام حقیقی چست توجه اینو اینو سیم اگر بیتو ادیر پخ حالونو نو درو یو کار نکن فرزن اما نیش وقت داخل کتو ون اچه لکتو خانو الى آخرتی هیچ نا خواست مگر بردر رتمن لما ولا قرآنی هر مال مسلمان قرآنی جاد یا لرکن لرگوا لفر لما للو کتو خانو الى کتو ون حدیث بی حساو هست فائده دينيتا انسان خوي زحمتي بونك يا شيخ ام درمانه اشي بندي كنا ميدان الزندگي مدفتي بكيتا انسان مريض خوش وفتاتو ام درمانه شك ايه مبينو سين نظرات خوما لمورد اسلام وعرض بخين هل هو تفرسك اجر بيتو كاريك تزنكين يبدأ تشريحي اكين بسورة الدرسك ايجيني يا لوجوا ام نسخة ولوى شاك ريالا الرئيلة مع الولاء بايداني اريد هر وقت باقي تقول الإسلامي جاهز كيف فائده تنالي؟ كيف وقتك إن كان هذا فائده دويت درمانك أيضو عملو بو خشو كردن نخش ولك لو وقتك عدي أفراد ترورشكي كيف تأخذك إسلام إنجازي أكاتوريان حول بغن كأمة إلي الحيانة لبلابر بشروا لبرابر جامعة خيانوا أذاب كانوا مردم خلصتار بيجاو مجموعا بعدارة السرسادة هم مكتبه وقت بشر نجات أو بشر كفه تسرق وشوني كتعيني كذلك أجل بشر أو رجوشانا كما سبك تعيني أكا ما يدريتوا في أنا شيء إمكاني يخشوا بيدو إمكاني يلبس بالبخية النجاتية شو وقت ممكنة جامعية كفه تشون رجوية مكتب وقت حديبون وحدك كيف الأملانها خالصا بنابرين دواء إختابة أول كان أن جامعين كتشريح الإسلام وجودك تحت تأثير الشوار شوي مزاحم خلال المغرب ويسر ما نكار يتريشكين أجل هدفي بطواني كم ياسرة إنسان مسلمان فرورشكين كفوخ تيزاني خاص حاليان دي أما نبونا مشعل دار بو ملت ويبر وصموكا بو ملت ديشن ملت درمان الجرد ايوه امتا امن الخطا بين امن الخطا اجاب كان طاقة صوبون امن الوظيفة هذا احتمال هدف ما از این جزوها که از همکنون به تحیه و نشر آنها شروع می کنیم برداشتن گام هایی در مسیر اقدام اول است که امیدواریم خدای ستمکشان، خدایی که اسلام را برای نجات مستضعفین فرستاده ما را توفیق دهد که راه را تا آنجا که در حد استعداد فهمیدن بشر امروز است بشناسیم و بشناسانیم. نیشین جزوکه یک مطلب فقط اقدام اولکه اقدام دوما که کاری تبی درسته دسمان که دوستا ام اقداما که امد وزوی اولا خریف تواوعی با امی اخوا و تهیی ام جزوی لا او اوستک او اسلام حقیقیه بناسی منوا دواقعا خواه توسیق من بیا لبرا خمان خاص بناسی خاص حالی من دوی او دا بتوانی خاص دیزینی که سلمانی ترشتی حالی بود و نیز بکوشیم با روشی که همین مکتب نشان داده نه روش های آلوده با اشتباهات و انحرافات انسان هایی را به شناختن این را و به ادای حق این شناسایی متعهد و ملتزم سازیم. توظیفه تو مکتب دعای و که حولین اسلام بناسین و بیناسینین درست بیانی که نمجوز و ولا حولش رین افراد آشناسین نسبت به مطلبه و کارتین تعهد کن وزیفه که لبرابر خلق و حسیان به مختزای ام مکتبه ادارت کن و بکوشن مکتبه که خواهن من اوزان حیانا پیاده دین خواه کن مکتبه انسان زمین میکوشن که بحثها در عین اختصار به بیان باشن که همه بتوانن از آن استفاده کنن. موضوع وفقه مطالب کدم جدول الاریجینی خصوصا جدول مقدماتی اگر گرفت من به اثر روشن و مفصل و مشروع تیجینی یک جار طول اگرشه ملانسته جدول من جدول الاریجینی بپانزه او حتا زیادهش مجبوری کوتا بیشینی و اما که وقت کما امکان و ماند به لعبارت کوتا ایتا هر چیز رو تر شد جزوید آماده بکیم که تدفر مسلمانیان خود اصل و مهم و اساسی لمسائل اسلامی روشنو بینو دین اختیار مردم ولیکن کوشا اسمان اختصار کلوانه عبارات سرکی چی دو گوم ده كثير حالي نويل عباراتي في حتى المخدوم ساعدني فهركة مختصر معلوماتي في جي بتواني بحالي جي يا حتى يتنفر اجل هكي في نخوان جي صوادي نويل يتنفر باسواه دي جيبوي نكتاري مطلبي بحالي جي حتى المخدوم البتاء ما بخلاوی نکریه با ایما کار آسان نیست ولی تناس من تجربه بتوانی هم مطلب که کل هده هم جوری به خلقی حالی جوری بیا این پیش بکتارا این سر مراحل مقدماتی کتاب شنی جزوید هر ام مراحل مقدماتی مطرح کریه یعنی مقدره کلی نفلان موضوع معین نفلان موضوع یا فلان موضوع بحثه کلی که ذهن ایمان استبدا کل مسائل لأولوش که آماده اتا و او بتوانی خاص وارد بحث بررسیه توی خیلی مسائل تفصیل بحثه المقدماتی لحر موضوعی که اوتا کبر لو جرت من به فلان موضوع معین متحقین هولوین ذهن طرف آماده کی طرف که بو امجر کشل که بو او موضوع معین بحثه المقدماتیش من تقسیم کدوه بمقدمة يلي مختلف شندين مقدمات كيف فعلا توضيح لباري بحثي المقدماتية وعين لو يعني مثل مقدمة أول يا كدر فيش كفتار هدف خدرة السهيلة إن جزوها نشان دادين أما إذا بده فيش الشروع كار بخاطر رواج الشيخ هذا مثل هاي غير الإسلامي أزيب ترف وبخاطر تنهان مندن الشهرية حقيقية إسلام در ماورای آراء و مذاهب گوناگون از طرف دیگر به ذکر مقدماتی که توجه به آنها از همکنون ضروری بپردازیم او مقدمه ولک ذهن من آماده که او مطلب ولک لآینده و دوای مقدمات مطرح کریه مقدمه اول تفاوت دین و مذهب لیرا بحث کنم که بطمئن اسلام حقیقی نه شاخه ولو لخوفه ولی کلیجی آبو و صور این آدمین لیرا دیش مطرحه با ایما بیع و کناو بیری نبین ناو ام دجت دیجی سر یکی او اسلام حقیقی دیتی لخوفه کن لو جادنا جامعه خوش مانا ازانن همیشه هر بحث لمظهر وبالجاري حلقتي مالك لدين أدريه وغالب وقته إذن مذهب منزولياً هل دينه حقيقةً جال أي إيمان وحتى أكثر مسلمان لدنيا شنك دينيا الذي ليسوه هل مذهب غوادي هسلنا وجانها كانا مذهب لباتي دين جلتها اغلب وقت اذن مذهب منزول الدينة لحالك مذهب جت الدينة فرصة فيها تشتن جالية فس لبرو لازمة ايمك لمولا بحث اكين اسلام بنو دين واقعيك فالكتاب السنة هذا خناسين من البخل لنو مذاهب وحضورك بحث اكين لباري اشتباهات المذاهب الدور جوروا البته نه به طور جدال گرفت من به شر لبیر مذهب و لاتی رسکی نه به صورت تحقیق به طور تحقیقی پیشتی که ایمه مجبور این فلان مطلب او مذهب وطیه یا او مذهب وطیه نیرد این که ایجین من اشتباه اسلام واقعی یعنی دین نظری دلاره او مطلب و بن جورت نرو جوره که مذاهب وطیه بلد من جل أوله هل إيسو لازمه إيما تفاوت الدين ومذهب زاني زانين تفاوت الدين ومذهب مطلبة مقدماتي يعني الداخل أكثر برنامي كالمانية لا أكثر برنامي يقول اسمي يا سمانور تنحل مقدمي أول بحث لتفاوت الدين ومذهب أن بحث بحثك مقدماتي داخل مسائل أصلية إيمانية مسائل أصلية ما وصفك إسلام ومسائل مختلفة إسلام بصورة حقيقية واقعية كي خوي بحث مبنى ثاني لباري مطالب جوزيني كو كبو بشار مطرحة ولكن شنك مذاهب مختلف وجودها وأيوائي ما يجيني بحث هيك كان لمذاهب نيا لبر او احتياج ما هست تفاوض ام دوان الزاني دين مذهب آية ما هست القرآن كأن جزء احتياج وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا بيارة آية كرمان هكا أما جزئين مطلب يا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم لذلك بزشي بحرية و إسلام تحليل الجهاد بررسية الجهاد ك لم جزء ولا آيات كوثمان إشارة إلى يعني تاريخ لنظر إسلاما بدور خاص أنا فيه تحليل تاريخي إسلام لباري بجسد الإنسان بدور مخصوصة جيالة تحليل جور جور لبكة مكتب غير مختلف خسيان ألغتا يعني مصدر تبجيان مكتب غير مختلف بعد مطلب يجلسيان هاس بعد مطلب نادر مهم اوسه که ایمه بطور سره ساده و خلاصه لیره حناسای تاریخ گذشته انسان کن و بطور ساده بزنین گذشته بشریه چون بوا تا حاضر زیده تا ایره انسان از آغاز ولادتش مانند بسیاری از جانداران دیگر از جمله اصلاف او گروه زی بوده است حيوان بل انسان ربون كفري للحيوان هذا بطور الجروهي بالنسبة للخدوة يقول لك نور البداية اسمها لحيواناتك تكزين افراديا بيكو جروهي جنزينا انسان شبيهة حيوان الجروهي من جملة اوانوا بل خيبون كأم لوانا بجمالا اما ازانجات این موجود جدید به خلاف گذشتگانش دبعدی بوده و افراد آن توانایی داشته که به صورتهای مختلف زندگی کنند از همان بد و پیدایش به برنامه در حد نیاز زمان احتیاج داشته تا روابط و رفتارشان را تنظیم نماید تحت اكم مجموعا فرس بداني اذا قرأتم حتى على ريشاتك توضيح يتجن لباسكا هم يتان حد فرس بديك شيء لما تنكاية فرس خلاصة بسياسية انسان لبدو كيداي شيء شون بوا بيجي لك قرآن فرن لسورة امة واحدة بوا اختلافه طبقاته امتيازاته زوجه فقدوانا نوما اولا نوما وصار المراحل المختلفة منه برنامه للجوجور والجستبنيين واختلافات الطبقاتية وإنجازات الجوجور مجموعا فرق فرق في الجوجور أما أول كليرا بطول خلاصة إيما إيجيني بوبغين التفاوت دين ومذهب أنا سكا لو وقت هو إنسان متولد هو فرق هو لتك جاندار والبر لقويا جاندار والبر لإنسان وهر وضع الإنسان تائسة حتى نوع حيوانة هل نوعي لحيوانين أيضي هل يبضع بيات